الإنسان يقبل النصيحة ممن يكون ما دام النبي صلى الله عليه وسلم طلبها أيضا من أصحابه. وكذلك قوله في حديث أخرى أشيروا علي أيها الناس وغيره. الحديث الذي بعده الحديث 256 هو حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال أن عمر رضي الله تعالى عنه قال وفقت ربي في ثلاث فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وآية الحجاب قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أمهات المؤمنين أن يحتجبن فإنه يدخل عليهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن فقلت لهن إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن وعسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن حتى أتيت إحدى نسائه قالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت فنزلت هذه الآية عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات الآية. الحديث أورده البخاري في عدد من الأبواب في باب ما جاء في القبلة وباب اتخذ مقام إبراهيم مصلى إلى غير من الأبواب. عمر رضي الله تعالى عنه ذكر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ميزات وقال إنه كان في الأمم التي قبلكم محدثون. محدثون يعني أشخاص يقذف الله في قلوبهم حقا أو يعني معلومات أو نحو ذلك، يعني كأنه يحدث من السماء وهو ليس نبيا لكن كأنه يحدث، كأنه يلقى في قلبه أشياء، مثل ما قال الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم إلى آخره. لا يعني هذا أن أم موسى أصبحت نبية بالوحي، وإنما هي تحيرت بهذا الغلام ماذا أفعل به، فقذف الله في قلبها، حدثت يعني قذف الله في قلبها هذه الفكرة أني أرضع ولدي وقت الأمن، إذا جاءوا أضعف في صندوق ونحن ساكنون على نهر النيل وأرمي النهر وأرمي الصندوق في النهر يفتشون البيت ما يجدون بعدين أجر الحبل وأخذ الولد. وفعلت ذلك مرارا ونجحت الفكرة حتى انقطع الحبل مرة ومضى الصندوق بولدها. فهو لا يعني أنها جاءها وحي، إنما المقصود أنه ألقي في قلبها هذه الفكرة، مثل ما قال الله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا إلى آخر. هل هذا يعني أن جبريل جاء للنحل؟ كلا، وإنما ألقى الله تعالى في فطرتها في النحل، ألقى في فطرتها أنها تطير وتتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون مما يصنع لها الناس. فكذلك ما يتعلق بعمر رضي الله تعالى عنه أو بالأمم السابقة لا يعني أنه صار نبيا، وإنما يلقي الله تعالى في قلبه شيئا، يعني إكراما له يلقي الله في قلبه الحق، يلقي في قلبه الفكرة